ذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة، فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدميها عليهم. قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن أنس أنه دخل على عائشة هو رجل آخر وسألوها عن الزلزلة، فذكرت أنها تكون عقوبة لأنواع من المعاصي، لكن أيضا الإسناد غير ثابت، وقال الذهبي أحسبه موضوعا على أنس، أحسبه موضوعا على أنس، قال ذلك في تعقباته على المستدرك للحاكم. في آخره قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قلت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. هذه الجملة بأي شيء تذكركم في أمر مر معنا؟ نعم، هذه الجملة يا قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين، بماذا تذكركم؟ نعم، مر معنا. تفضل يا أخي ارفع الصوت، إجاباتك جميلة صوتك ضعيف، عرفت إجابتك من المرة الأولى ما أسمعك، نجيب لك مكبر ارفع الصوت أو انقلوني ماذا يقول. ها؟ ماذا يقول؟ أي أيوة لا ليست هذه. نعم أيضا ليست هذه. نعم نعم، كلام يكاد يكون مطابق لما هنا، قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. ماذا كنتم تعدون؟ نعم الآية فيكم، من يدلنا على هذا الخبر؟ نعم، ماذا كنتم تعدون الآية تخويفا ونحن نعدها نعمة؟ التفصيل الذي هناك هو هذا، التفصيل الذي أشرنا إليه في معناه هناك هو هذا، قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.